الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واكتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درس التفسير في سورة لقمان الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. وأظنكم تذكرون أننا انتهينا من قراءة تفسير 11 آية، ووقفنا عند قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال ابن كثير رحمة الله عليه: اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، الأكثرون على الثاني. لكن ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغير ابن حجر يرجحون أنه كان نبيا وإن لم يكن رسولا. الراجح في لقمان والخضر أنهما كانا نبيين، لأن الكلام الذي تكلم به إنما هو عن وحي، والوحي للأنبياء. قال: وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ يعني ما الأمر الأخير الذي استقررتم عليه في شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفقس من النوبة، من بلاد النوبة. نعم، المقصود بها يعني في سيأتي إن شاء الله كلام أنه كان عبدا رقيقا، أو المقصود بالعبد الحبشي يطلق العبد أيضا ويراد به الأسود، ذو اللون الأسود. نعم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر، يعني من النوبة. إذا قيل من سودان، سودان جمع أسود، من سودان مصر، يعني يتفق مع قول جابر بن عبد الله أنه كان من النوبة. ذا مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. هذا كلام من؟ كلام سعيد بن المسيب تابعي وليس صحابيا. وقال الأوزاعي رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس 3 من السودان. السودان يعني السود، كما قلنا بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر. نهجع نعم مولى عمر فيقول هنا في بعض النسخ مهجمع اسمه. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا ابي عن ابي الاشهب عن خالد بن الربعي او الربعي قال كان عثمان عبدا حبشيا نجارا فقال له مولاه هذا يدل على انه ايه كان رقيق نعم فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة فذبحها فقال اخرج اطيب مضغتين فيها فاخرج اللسان والقلب فمكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة فذبحها فقال اخرج اخبث مضغتين فيها فاخرج اللسان والقلب ايضا فقال له مولاه امرتك ان تخرج اطيب مضغتين فيها فاخرجتهما وامرتك ان تخرج اخبث مضغتين فيها فاخرجتهما فقال عثمان انه ليس من شيء اطيب منهما اذا طابا ولا اخبث منهما اذا قبثا. ولذلك يقال في المثل المرء بأصغريه قلبه ولسانه المرء بأصغريه أصغر عضويه إن كان طيبين فهو طيب وإن كان خبيثين فهو خبيث المرء بأصغريه قلبه ولسانه نعم. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين عظيم الشفتين اللي هو ذائه شفرين أو أشفار السود أو السودان يختلفون فمنهم ناس يعني مع اللون الأسود شحنتهم كشحنتنا والبعض الآخر تجد شفتيه غليظتين والأنف أطفش فوصف لقمان بهذا ووصف أيضا عطاء بن أبي رباح فقيه مكة بهذا لأنه كان أطفش. وقال حكام بن سلم عن سعيد الزبيدي او الزبيدي عن مجاهد قال كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفخ القدمين قاضيا على بني اسرائيل وذكر غيره انه كان قاضيا على بني اسرائيل في زمن داود عليه السلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان عليه السلام عبدا اسود غليظ الشفتين مصفح القدمين فاتاه رجل وهو في مجلس اناس يحدثهم فقال له الست كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا قال نعم طبعا نعم هنا المراد بها بلى فقال فما بلغ بك ما ارى يعني عبد وبهذا الوصف ثم كان يرعى الغنم تحول حاله الى واعظ يعظ الناس او محدث يحدث الناس او عالم يعلم الناس ما بلغ بك ما ارى قال ونسمع ما قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني فصلتان صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني هذا الذي جعل الله عز وجل يؤتيه الحكمة ويصل إلى هذه الدرجة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس قال بلى قال فما بلغ بك ما أرى قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني جعلها هنا كم؟ أربعة. أولا الأمر بيد الله، هذا قدر الله وليس شطارة مني. ثم خصال التزمتها زاد على صدق الحديث وترك ما لا يعني الأمانة. قال أداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا. ما دام في الآثار أنه عبد مسه الرق يعني كان رقيقا، هذا يمنع النبوة لأن النبوة تكون في الأحرار وليست في الأرقاء. نعم، لأن الرسل كانت تبعث في أحسار قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال كان الأثمان نبيا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان؟ أنت عبد بن الحسحاس؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال ما أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ قال وطء الناس بساقك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. وطء الناس بساطك اجتماعهم عندك على فرشك وغشيهم بابك يأتونك دائما يغشون الباب رضاهم بقولك. قال يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي سيرني إلى ما ترى. زادت المسألة، زادت المسألة. نعم. بدأ بغض البصر وكف اللسان ثم عفة المطعم يعني لا يأكل إلا طيبا، والعفيف لا يطلب الطعام، لا يطلب الطعام وإنما يبحث جاهدا عن الحلال، فإن وجده أكل وإن لم يجد صبر حتى يجده. نعم. وعفة مطعمي وحفظي فرجي وقولي بصدقي يعني صدق في القول ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي اكرم الضيف وحفظ جاري حفظ الجار تركي ما لا يعنيني فذاك الذي سيرني الى مفر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة ابن رباح عن ربيعة عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال ما اوتي ما اوتي عن اهل ولا مال، يعني ليست الحكمة التي أوتيها لقمان بسبب أهله أو ماله، لا، ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلا صمصامة شتيتا من الصمت، يعني صامت شتيت على وزن فاعيل مبالغة السكوت، طويل التفكر عميق النظر، لم ينم نهارا قط ولم يره احد قط يبزق ولا يتنخع نخاعا هي النخامة ولا يبول ولا يتغوط، لم يره احد. ليس معنى ذلك انه ما كان يفعل هذا، لا، لم يره احد. اذا طبعا كل الناس لابد ان يحدث منه هذه الامور كل البشر، لكن يستتر عن الناس إذا تغوط إذا دال إذا تنخع إذا بسط على إذا بسط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك، يعني لا يراه الناس في هذه الأمور كلها. وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد، يعني يتكلم مرة واحدة بس لا يكثر الكلام. فإذا قال حكمة طلب منه بعض الناس أن يعيدها، هذه الحالة الوحيدة التي يكرر فيها الكلام. وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك عليهم، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما أوتي. هذا كلام من هذه الرواية التي رواها ابن أبي حاتم طبعا في تفسيره، لكن يقول هنا إسناده ضعيف. وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي حدثنا العباس بن الوليد حدثنا زيد بن يحيى عن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال خير الله لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة. قال فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة أو رش عليه الحكمة فأصبح ينطق بها. قال سعيد بن بشير فسمعت عن قتادة يقول قيل للعثمان كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف وقد تكلموا فيه بسببه فالله أعلم. يعني لو صح من سام منا إذا خير بين أمرين ثقيل والخفيف فمن الحكمة التي أن يختار الخفيف أو الثقيل؟ الخفيف. يعني يكون خشيت ألا أقوم بها، يعني خير قيام، يعني يحدث شيء من التقصير، شيء من التقصير. حديث المقام هل من غير الأدب أن يتنحى من الإنسان إذا كان في حدث من ذلك؟ الحديث عروة في مسجد الصحيح أنه كان يقصان فمن أراد وقع في يد أحدهم ذلك الأدب. ده خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على العموم التنخى او التنخل في في في وجود الناس، يعني اذا اضطر الانسان اليها فاذا اضطر اليها فلا حرج امام الناس. لكن بعض ورد عن بعض الصحابة او بعض التابعين انه كان مثلا لا يرفق عن يمينه لتذكره او لتفكره في ان الملك ملك الحسنات عن يمينه، فأبدا استحسانا. نعم نعم. طيب هل يوحى لغير الأنبياء؟ ما هذا الذي ألمحنا إليه في أول الكلام. أين الوحي؟ طبعا إذا كان إذا كان وحيا أو كلمة الوحي ينقسم الوحي إلى أقسام، منها ما هو إلهام كأوحى ربك إلى النحل، يعني ما نزلش جبريل بوحي من السماء على النحل ولا على أم موسى، لكن إلهام أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فالوحي والإنسان يوحي إلى غيره بمعنى يشير إليه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية نزول جبريل. ما هو يقول نزل جبريل، نزل جبريل بالوحي. وعلى العموم النص ضعيف، النص فيه ضعف. يقول بل يقول وقد تكلموا فيه بسببه، بسبب هذا الحديث. أي نعم. والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفقه في الإسلام ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير. الفهم والعلم والتعبير. أن اشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. فهل هنا العلماء يسمونها إيه؟ تفسيرية. ولقد أتينا الحكم ولقد أتينا لقمان الحكمة. ما تفسير الحكمة؟ أن اشكر لله. أن اشكر لله. نعم. ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أي إنما يعود نحو ذلك وثوابه على الشاكرين، لأن الله عز وجل تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. الذي يشكر إنما يشكر لنفسه، والذي يعبد إنما يعبد لنفسه، والذي يصبر إنما يصبر لنفسه. كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل أنت المستفيد الأول، أنت المستفيد الأول كما يقال. نعم. لقوله تعالى من عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون، وقوله ومن كفر فإن الله غني حميد أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك، ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنهم غني عمن سواه أو عما سواه، عما طبعا أشمل وأعم من من، ما أشمل وأعم من من، لأنها إيه يعني تشمل العاقل وغير العاقل. نعم. طيب. فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وإن قال لقمان لابنه الآية التالية، طبعا عرفنا من هو لقمان وما الحكمة التي أوتيها. ثم قال الله عز وجل وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، وهو ايه يعظه ولا يعظه؟ ها ولا يعظه ليه؟ طيب ليه؟ التاني اختلاس، وطبعا احنا مش عايزين اختلاس. نعم. ثم انت تقول يعني قد يعترض بعض الناس على مثل هذه الامور ويقول لا تعقدوا، بل قراء الشام في زماننا هذا اهل سوريا وغيرها يعني يغضبون علينا من تدقيقنا في هذه الامور، بل ويستحبون الاختلاس في القراءة، حتى ان قارئ منهم له مصحف مرتب كامل مسجل يختلس يا شيخ احمد فيما الاختلاس فيه. اي نعم. المهم نحن نقول وعظ يعظ، صحيح؟ نقول ايه وعظ يعظ ولا يعظ؟ لا، نقول وعظ يعظ. النطق الصحيح للفعل هو هذا. خلاص. يعظ يعظ بس ما يعني ما زودناش حاجه، لم ناتي بشيء من عند انفسنا، هذا من حيث اللي هي القراءه. يعظ قال يا بني، طيب قال لقمان لابنه وهو يعظه، حال وهو يعظه هذه الجملة حالية، يعني حال وعظه، حال ايه وعظه، يعني جملة وهو يعظه في محل النصب حال. طيب يا بني لا تشرك بالله. يا بني خصه بهذا والكلام للجميع الأصل، لكن لقمان عليه السلام يعظ ابنه، وهذا طبعا الاولى، اول ما يبدا الانسان يبدا بنفسه ثم بمن يعود بمن هو مسؤول عنه. يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. ويصيد الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمة الله عليه، يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده وهو لقمان بن عنقار ابن سلول، واسم ابنه تاران في قول حكاه السهيلي، وقد ذكره تعالى بأحسن الذكر فإنه آتاه الحكمة اللي هو لقمان يعني، وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. ولد الإنسان هو إيه؟ أحب الناس إليه، صحيح؟ وهو أشفق عليه على ولده من غيره، صحيح؟ فلذلك كان حقيقا يعني جديرا، كان أحق الناس بأن يعلمه أحسن ما عنده، أحسن ما عنده. وفي هذا المجال طبعا كثير من الناس أو بعض أو كثير من العلماء يفتح الله عز وجل عليهم وعلى أولادهم فيقصون أولادهم بهذا العلم قبل أن يعلموه غيرهم من الناس، فتجد في ترجمة العالم يقول فلان ابن فلان ابن فلان نشأ في بيت علم، يعني كأنه ورث العلم عن أبائه وأجداده، وهذا فضل الله عز وجل فيه من يشاء. والبعض الآخر يصدق فيه قول من قال أزهد الناس في علم العالم أهله، أزهد الناس، أزهد ما اسم التفضيل من إيه؟ من الزهد، أزهد الناس يعني مستغنون عن علمه، يعلم الناس وأولاده لا يتعلمون. ورحم الله أحد شيوخنا بكى وقال أنا جالس يعني أكثر من 40 سنة تقريبا يقرب الناس القرآن الكريم بقراءاته ويعلم وكذا، أقول في أواخر أيامه بكى وقال أنا ما لعلم أولاد الناس وما علمت أحدا من أولادي. لماذا؟ أولادهم منصرفون عنه، يعني هو لم يقصر فيهم لكن هم منصرفون عنه. فقال مستعبرا في آخر كلامه لعل الله يغفر لي بتعليم أبناء الناس، بتعليم أبناء الناس. طيب قال فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف، ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ثم قال محذرا له إن الشرك لظلم عظيم، أي هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ للنفس، ظلم للنفس. طيب قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، طبعا مقصود به ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله بدون نسبة من الصحابة فالمقصود به ابن مسعود رضي الله عنه، قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. يلبس يعني يخلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلقوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ورواه مسلم من حديث الأعمش به، يعني الحديث متفق عليه من رواية الشيخين وطبعا في روايات اخرى لهذا النص قالوا واينا لا يظلم نفسه، قالوا واينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، قال ليس انه ليس بذات او ليس الذي تظنون او ليس الذي تذهبون اليه، الا الم تسمعوا قول العبد الصالح، هنا قال قول لقمان، قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قرر بوصيته اياه بعباده الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القران، وقال هاهنا ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، قال مجاهد مشقه وهن الولد، وقال يعني الولاده، وقال قتاده جهدا على جهد الحمل، وقال عطاء الخراساني ضعفا على ضعف، الوهن المشقه الجهد الايه الضعف. طيب قال وخصاله في عامين، اي تربيته وارضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الائمه ان اقل مده الحمل 6 أشهر، لانه قال تعالى في الايه الاخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وانما يذكر تعالى تربيه الوالده وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد باحسانها المتقدم اليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا استنباط انه اقل الحمل 6 أشهر، يعني ما معنى اقل الحمل 6 أشهر؟ يعني ممكن ابن 6 يعيش، لكن قبل ذلك ابن 5 أشهر يعني يصعب ان يعيش، لكن اذا اكتمل حمله 6 أشهر يمكن ايه ان يعيش. اقل مدة الحمل 6 أشهر، هذا من اين استنبط؟ من طرح 2 من 30 شهرا، 2 يساوي كم شهرا؟ 24، من 30 المنصوص عليه وحمله وفصاله 30 شهرا يبقى 6 أشهر، ويبقى استنباط ابن عباس، وبه يقول الشافعي رحمة الله عليه، يقول أقل مدة الحمل 6 أشهر. أيضا قبول دعوى النسب، يعني إذا ولد حيا، يعني طبعا فيها ما فيها يصبح الامر فيه ما فيه كما يقال. نعم قال به بعض الفقهاء مستندين الى ليس الى نصوص وانما الى استقراء حوادث واحوال، فانهم قالوا ان محمد بن سيرين حملت به امه 4 سنوات فنزل مكتمل الاسنان وياكل الكسرة، ياكل الخبز يعني او الشيء الجاف في الناس، ولد مكتمل الاسنان. فبذلك يقول الاحناف والشافعية، وهذا القول في الحقيقة قد يحل مشكلات عظيمة، فقد نشر في الصحف يعني منذ 3 سنوات تقريبا او اكثر او اقل ان رجلا سافر وترك زوجته 3 سنين فحملت ووضعت فطعن في نسبها فلجأت الى المحكمة، والمحكمة حكمت بهذا القول بان الحمل يمكن ان يبقى كم 4 سنوات على قول الاحناف او قول ابي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما وعلى ائمتنا اجمعين. طبعا وفي يعني لم يقولوا بهذا القول فقط إنما استندوا إلى أشياء أخرى، أن المرأة معروف عنها عفتها ومعروف عنها تقواها وصلاحها ومعروف إلى آخر ما هنالك. ولعلهم لجأوا إلى بعض التحاليل للاستئناس وليس لإقامة الحكم. فمثل هذه الأمور، يعني بعض الناس يتساءل عن التحاليل الحديثة هل يحكم بناء عليها؟ نقول لا، إنما يستأنس بها استئناسا، وهناك فرق بين أن نقيم عليها الحكم وبين أن نستأنس بها. نعم طبعا، أي نعم تصلح أن تكون شبهة لدرء الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. طيب قال وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في شهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فإنني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. إلي المصير فسأل، وفي المصير يكون الجزاء، إلي المصير فأنا الذي أجازي، فأجازيك على ذلك أحسن الجزاء وأوفر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا، يعني لا أمنع عنكم خيرا وسأجتهد في إيصال كل خير إليكم، وإن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ضعنا وخلود فلا موت. قال صحيح إلى معاذ بن جبل، يعني موقوفا من كلامه هو إن رسول الله إليكم أن تعبدوا، يعني هذا من كلام من؟ من كلام معاذ. فطبعا أعظم الوصايا وأولها وأكرمها وأعلاها وأفضلها الوصية بتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. لكن هنا قال انتقل وإن جاهدات على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. فإذا رجعنا إلى نص الآية يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه. وصينا الإنسان بماذا؟ الوصية المذكورة هنا في الآية ما هي؟ فين البر؟ لم يذكر البر هنا ولم يذكر الإحسان، يعني المطلوب من الواحد يستوصي بحمل والديه الوصية ووصينا الإنسان أين هي في الآية؟ أن أشكر لي ولوالدي هذا الذي أوصى الله به، أن أشكر لي ولوالدي. لو قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا يبقى إحسان، وصينا الإنسان بوالديه حسنا يبقى حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، بجملة معترضة أو معترضة كما يقولون، ثم يقول أن أشكر لي ولوالدي. يبقى الوصية إيه؟ أن أشكر لي ولوالدي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يرفع أنك أنت تقول أشكر الله وإياك، ولا أشكر الله وأشكره، ولا بتقول أشكر الله ثم أشكره. الجماعة السنية علمونا كده عشان ايه؟ عشان لا نشرك بالله شيئا، يعني ما ينفعش يبقى الله فلان توكلت على الله عليه ولا توكلت على الله ثم عليه. لكن مع الوالدين قال ايه؟ هنشكر لي ولوالديك. فهذا يعني حق الوالدين مقرور بحق الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على ان حق الوالدين عظيم. حملته امه وهنا على وهن للبيان، نعم لبيان ان قبل ان تصل الى الوصية بيان السبب في هذه الوصية. ان كان مطلوبا منك ان تحسن الى الوالدين فقد سبق احسانهما اليك، يعني زي ما بنقول قدم لك الايه السبب. نعم. صحيح، لكن نحن تعلمنا هذا من النصوص، تعلمنا هذا اللي هي اللي نقول ثم من النصوص. فأنا سأشكر، صحيح حق العبد أن يشكر لي ولوالديك، يعني يشكر لوالديك. نعم. نعم. حديث أيضا حديث ما شاء الله أشرف. نعم. فالمهم يعني نقول أيضا إنه إذا كان الله المتكلم، إذا كان الله المتكلم فهنا ليس نصا في قسم أو شيء، لكن يعني العطف على حق الله ما عطف مباشرة مثل إيه؟ مثل حق الوالدين. وأنتم تعلمون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن شيء، عن أفضل الأعمال، فكان الصحابي الذي يسأل يقول ثم أي، ما يقول وأي بعد ذلك، وإنما يقول ثم أي. فهذا مقتضى الأمر. على العموم المسألة كما نقول يعني فيها في أن حق الوالدين مقرون دائما بحق الله عز وجل في كل الآيات بالوالد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. نعم. قد يكون متضمنا ضمان حق الله تعالى هو الآن بذلك، فبر الوالدين طاعة الله عز وجل. لا حرج من كل هذه المعاني، كلها طيبة، كلها طيبة إن شاء الله. وقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا أي محسنا إليهما، واتبع سبيل من أناب إليه، يعني سبيل المؤمنين. والله عز وجل دائما أو كثيرا ما يحثنا في القرآن على اتباع سبيل المؤمنين، سبيل يعني المؤمنين. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الطبراني في كتاب العشرة حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد، حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند أن سعد بن مالك، من سعد بن مالك؟ مالك بن سنان. من هو؟ شهرته ابن أبي وقاص. كثير من المسلمين إذا قيل سعد بن مالك لا يعرفه، حتى يقال سعد بن أبي وقاص. هو سعد بن مالك بن سنان. أن سعد بن مالك قال أنزلت في هذه الآية، أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. ها أبو سعيد سعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، وسعد بن مالك أبو سعيد أنصاري، وسعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك المهاجر من المهاجرين الأولين من العشرة، أبو سعيد ليس من العشرة. نعم للتمييز، يعني نحن نقول هذا للتمييز. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. أي نعم. هل يمكن أن يصل علم الإنسان مهما أوتي إلى أن لله شريكا؟ هذا هو السؤال. هل يمكن أن يصل علم الإنسان العلم العظيم أن يصل به إلى أن يثبت أن لله شريكا على الحقيقة؟ مستحيل. فإذا الذين يثبتون لله ندا هؤلاء لا علم عندهم، ليس لهم بذلك علم. نعم. الذين يثبتون لله شريكا، هذا الشريك عن جهل عظيم وليس عن علم، لأن العلم يقتضي أنه الله الواحد الأحد. أين؟ نعم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في نزلت هذه الآية أو أنزلت في هذه الآية، قال: كنت رجلا برا بأمي، أيام كان كافرا مع الكفر والشرك، كان برا بأمي. برا ولا بار؟ كلاهما صحيح. وضر هو الأكثر استعمالا هو الأكثر استعمالا ولعله الأقصر. نعم ضرا بأمي. فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمك. فقلت لا تفعلي يا أمه لا تفعلي يا أمه. هذه ها السكت واضح. فإني لا أدع ديني هذا لشيء لأي شيء مهما كان. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت. جهدت يعني تعبت. فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء. فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. ثم قال سبحانه وتعالى مكملا كلام لقمان في وصيته لابنه قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغلق من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال ابن كثير رحمة الله عليه هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليلتفت لها الناس ويحتجوا بها. الله عز وجل يذكرها لماذا؟ كلام على لقمان فقط لا إنما ليلتفت لها الناس ويحتجوا به فيها. فقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت وزن حبة من خردل مثقال حبة من خردل وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة وجوز على هذا رفع مثقال والأول أولى. إنها إن تكن مثقال حبة قالوا الأول أول إن تكو مثقالا طبعا تكو أصلها تكن مشكلة ولا إيه؟ الفعل مجزوم إن بين الشرطية إن تكو إن تكن أصله إن تكون النون سكنت للجزم التقت مع الواو الساكنة قبلها حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت إن تكن. ثم حذفت النون من مضارع كان الناقصة المجزوم للتحديد. لماذا؟ لأنه استعمل التكلم طبعا بشرط ألا يليها ساكن. فإن وليها ساكن فإنها إيه؟ لا تحذف. إن تكو مثقالا طبعا في القرآن كثير وإن تكو حسنة تضاعفها إلى آخر ما هنالك من شواهد كثيرة. طيب إن تكو مثقال حبة مثقال على أساس أنه خبر كان خبر كان الناقص والرفع يكون على أساس أنه اسم إن ضمير الشأن وتكن في الحالة دي هتكون إيه تكون ثانية طيب ولا طبعا والحذف يكون من كان المضارع كان الناقصة هذا شرط. فلذلك الشيخ ابن كثير قال الأول الأولى وقوله يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن خيرا يعني إن كان العمل خيرا فجزاؤه الخير وإن كان العمل شرا فجزاؤه الشر. ولذلك يختصرون ويقولون إن يجوز على عمله أو يجاز على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اختصار اختصار للعبارة. أصل العبارة إن كان العمل خيرا فالجزاء خير وإن كان العمل شرا فالجزاء شر. هنا طيب كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة سماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها لا يؤذيه شيء سبحانه وتعالى لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعجب عنه يعجب عنه يعني يغيب ويغرب. نعم لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال إن الله لطيف خبير أي لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت خبير بدليل النمل في الليل البهيم. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع ذكره السدي الإسنادي ذلك المفروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم. وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. الإسرائيليات عندنا المفروض أنها كان قسما ثلاثة أقسام ما يوافق ما في شرعنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يجب علينا تصديقه. لماذا؟ لأن في تصديقه تصديقا للكتاب والسنة. طيب القسم الثاني ما يخالف شرعنا كتابا وسنة فهذا يجب علينا أن نكذبه لأن في تكذيبه تصديقا للكتاب والسنة. القسم الثالث لا يوافق ولا يخالف فأنت في حلم إن كذبت فلا حرج عليك وإن صدقت فلا حرج عليك. وهذا الذي يقوله هنا ابن كثير يقول كأن هذا الكلام أن الصخرة اللي تحت الأرض دي أو تحت سبع أراضين هذا الكلام يثبت أنهم تلقوه من الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. لا تصدق ولا تكذب يعني لا حرج علينا في تصديقها أو تكذيبها. نعم نعم ما هو يدخل في القسمين الاول والثاني ان كان مخالفا فنتركه قولا احنا بنقول ان كان مخالفا فنحن نتركه لان شريعتنا نسخته ما نقصد التكذيب هنا يعني ان مجال التشريع يعني لا في مجال التشريع المقصود بتصديقه او تكذيبه ايه نكذبهم فيه يعني لا يعني لا نكذب ولا نصدق ايضا في مجال التشريع بالنسبة لهم لاننا لو صدقناه لعملنا به وهو مخالف لشرعنا خلاص ربما كان صحيحا ولكننا نصر بالشريعة كلها. اقول لو صدقناه لو وجد علينا تصديقه لعملنا به فهو هذا يعني تأييد للقول انه لا يصدق ولا يكذب. نعم والظاهر والله اعلم ان المراد ان هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فان الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه كما قال الامام احمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان احدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. القوة يعني ليه؟ ها الطاقة. ثم قال قال تعالى: يا بني اقم الصلاة، اي بحدودها وفروضها واوقاتها، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، اي بحسب طاقتك وجهدك. ونضيف ايضا: وعلمك، بحسب طاقتك وجهدك وبحسب علمك، لان الامر بالمعروف لابد ان يبنى على علم، حتى لا تامر بمستحب ويؤدي هذا الامر الى ترك الواجب مثلا، او تنهى عن منكر خفيف فيترتب عليه ارتكاب منكر اعظم منه. فبحسب طاقتك وجهدك وعلمك ايضا وعلمك. واصبر على ما اصابك، علم ان الامر بالمعروف، علم اي الاقلام ان الامر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد ان يناله من الناس اذى، فامره بالصبر. لا بد ان يناله من الناس اذى فامره بالصبر. وقوله: ان ذلك من عزم الامور، اي ان الصبر على اذى الناس لمن عزم الامور. قوله: لا تصعر خدك للناس، يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس اذا كلمتهم او كلموك. بعض الناس يتعمد هذا، يعني اذا راى الذي يكلمه اصغر منه او احقر منه فانه يدير اليه ظهره او جنبه يعرض وهو يكلمه، فهذا من التكبر، هذا دليل او غايته الكبر. نعم. احتقار منك لهم واستكبارا عليهم. ولكن ألم جانبك، يعني ليكن جانبك لينا، وابسط وجهك اليهم كما جاء في الحديث: ولو ان تلقى اخاك وجهك اليهم انبسط، واياك واسبال الازار فانها من المخيله، والمخيله لا يحبها الله. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول: لا تتكبر فتحترى عباد الله وتعرض عنهم بوجهك اذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمه عن ابن عباس. علي بن ابي طلحه والعوفي، عطيه العوفي وعكرمه، روى ثلاثتهم عن ابن عباس هذا هذا المعنى. وقال مالك عن زيد بن اسلم: ولا تصعر خدك للناس، اي لا تكلم وانت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمه ويزيد بن الاصم وابي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد وغيره. وقال ابراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام، التشديق في الكلام، التقاصر وافراز التقعر في اثناء الكلام. والصواب القول الاول، اي قول الاعراض تكبرا واحتقارا للناس. قال ابن جرير: واصل السعر داء ياخذ الابل في اعناقها او رؤوسها حتى تلتفت اعناقها عن رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر. ومنه قول عمرو بن حني التغلبي: وكنا اذا الجبار صعر خده اقمنا له من ميله فتقومه. وقال ابو طالب في شعره: وكنا قديما لا نكر ظلامه اذا كانوا سعر الرؤوس نقيمها. اللي هو الميل كانه يشبه البعير الذي اصابه السعار في رقبته او في راسه. وقوله: ولا تمشي في الارض مرحا، اي جدلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: ان الله لا يحب ان الله لا يحب كل مختال فخور، اي مختال معجب في نفسه فخور اي على غيره. وقد قال تعالى: ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد تقدم الكلام على ذلك في موضع في سوره سورة ايه؟ الإسراء. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الطبراني حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس قال ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه فقال إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال رجل من القوم والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراف نعلي وعلاقة صوتي. فقال ليس ذلك الكبر إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمق الناس. أن تسفه الحق تسفه الحق وتكتمه وتغمق الناس تحتقرهم. ورواه من طريق أخرى مثلي وفيه قصة طويلة ومقتل ثابت ووصيته في القصة يعني بعد موته. وقوله واقصد في مشي أو يمشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين ذلك. والوسط في كل شيء هو المحبوب المطلوب. قوله واخفض من صوتك أي لا تجادل في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والحمار هو الذي يهنأ ويسعد كل ما ارتفع صوته. فلذلك قال هنا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد وغير واحد إن أقبح الأصوات لصوت الحمير أي غاية من رفع صوته أنه يشبه الحمير في علوه ورفعه. ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى. وهذا التشبيه في هذا الحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في خيره. ليس لنا مثل السوء. إذا مثل أي شيء أو أي أحد أو أي عمل بمثل سوء فليس هذا للمسلمين. فهذا ليس للمتقين. فليس هذا للصالحين. ليس لنا مثل السوء. وقال الأسائي عند تفسير هذه الآية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الدية فاسألوا الله من فضله. إذا سمعت صياح الدية أو الدية وقت السحر قبيل الفجر تبدأ هي من قبل الفجر توقظ الناس للصلاة. قال فاسألوا الله من فضله فإن الدية يرى الإيه؟ الملك. فالدية ترى الملائكة. وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. الحمير تنهق عندما ترى الشياطين والدية تصيح عندما ترى الملائكة. وقد أخرجه بقية الجماعة سور بن ماجة من طرق عن جعفر بن ربيعة به وفي بعض الألفاظ بالليل فالله أعلم. فهذه وصايا نافعة جدا وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. سنقف عند هذا حتى لا يأخذنا الوقت لأنه طول في نقل نماذج من وصايا الإيمان. طبعا الوصايا التي ذكرها القرآن هي التي قرأناها. يقصد بالوصايا الأخرى التي الكثيرة التي ورد عنه ما جاء في السنة ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن التالين له المتدبرين إياه الفاهمين لآياته العاملين بأحكامه المؤمنين بمتشابهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.